يبقى دلوقتي إذا قلت لك مباشرة، إذا قلت لك مباشرة صلي صلي، أنت مأمور بالصلاة من جهة، فهل صيغة صلي كصيغة مر عبدك عبدي بالصلاة؟ قال لي هنا نعم، فمر عبدي بالصلاة كقولي للعبد مباشرة صلي، ففي الصورتين هو مأمور من جهة سيده. طيب صلي هل هي كمر عبدك بالصلاة؟ لا، صلي هنا العبد مأمور من جهة سيده بالصلاة، تمام كده؟ صلي إذا قلت يعني إذا قلت لك صلي يبقى أنت مأمور من جهة الأمر الأول، لكن مر عبدك بالصلاة لست مأمورا من جهة الأمر الأول، يبقى الطلب مفاد من هذه الصيغة اللي هي صيغة الأمر بالأمر، لكن الطلب مفاد من الأمر بالأمر بالشيء، لكن هل هو صادر عن الأمر الأول ولا صادر عن الوصف؟ إذا قلنا أنه صادر عن الأمر الأول فهو كما لو وجه الأمر إليه مباشرة، إذا قلنا ليس صادرا من الأمر الأول من الأمر الأول وإنما هو صادر من الوسطة يبقى ليس كالأمر الصادر مباشرة. هذا كله لأجل إيضاح كلام الإيه الشيخ رحمه الله. ماشي. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.